بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القيامة الكبرى وما فيها من أحداث، والتي كما ذكرنا أوردها القرآن الكريم وبصيغ مختلفة وبتقريبات مختلفة. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ما ذكره الله تعالى عن الساعة وأهوالها الشديدة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ذكر سيد عبد الملك قرب هذا اليوم وسبب ذكر القرآن الكريم له، يقول: الله سبحانه وتعالى حذرنا وأنذرنا لنحسب حساب هذا اليوم الآتي الذي لا ريب فيه. الله تعالى في القرآن يشير مرات كثيرة الحاقة، لأنها حق الواقع، لأنها تقع، أتى أمر الله فلا تستعجلوه إلى آخره، كلها تشير إلى، طبعا عندما يكرر هذا القرآن الكريم هذا الأمر بصيغ مختلفة حتى يرسخ في نفوسنا وليؤتي ثماره العملية السلوكية القيمية بعد ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: حذرنا وأنذرنا لنحسب حساب هذا اليوم الآتي الذي لا ريب فيه والذي أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى. البشرية اقتربت من هذا اليوم على نحو لم يسبق له مثيل. طبعا كل يوم يمضي نحن نقترب، كل ساعة كل ثانية تمضي نحن نقترب من ذلك اليوم. قال: على نحو لم يسبق له مثيل فيما مضى من الأمم الماضية والعصور السالفة. الله جل شأنه قال: اقتربت الساعة. قال جل شأنه: اقترب للناس حسابهم. وكل يوم من أيام هذه الحياة ينقضي نحن نقترب أكثر وأكثر من هذه اللحظة الرهيبة، من هذا اليوم العظيم والحالة التي يكون الإنسان فيها منذ الموت. وكما سبق وقلنا أن كل إنسان حياته محدودة ومؤقتة وتنتهي بالموت، لكن منذ الموت إلى قيام الساعة هي مرحلة تمر بالنسبة للإنسان بشكل سريع. أول ما يبعث هو يستقل جدا تلك الفترة التي أمضاها منذ موته إلى قيام الساعة، كما ذكرنا ذلك في الحلقات السابقة. يقول بأنه يتصور بأنه بقي ساعة أو يوما أو أكثر تقدير 10 أيام. نعم. وذكر في محل آخر ما تعنيه تلك التفاصيل التي يذكرها الله تعالى، فقال: لذلك عندما نتأمل في القرآن الكريم ونجد أن أحداث يوم القيامة هي أحداث مهولة، هذا بحد ذاته يبين لنا كيف أن عملية الحساب وهي ما قبل الجزاء هي عملية حاسمة، ليس فيها حزم وجد. الأمر ليس كما تصور ربما أن هناك كأنه ليست هناك قوانين ضابطة ونحو، لا، هي عملية حاسمة منضبطة، لا مجال فيها للمجاملة، لا مجال فيها للرشوة، لا مجال فيها للوسطات، لا مجال فيها للحيل. أن يأتي الحساب وأن تأتي مرحلة الحياة الآخرة بتلك الأحداث المهولة في يوم القيامة، من دمار لهذه الأرض وخراب لها ودك لها، من نهاية لكل مظاهر الحياة عليها، بحارها وأنهارها وأشجارها، ما على هذه الأرض من القرى، من المدن، من المساكن، بل ما عليها من الجبال بكلها تدك وتنتهي. طبعا الله تعالى عندما ذكر هذا الأمر ليرد على أولئك المرشئة الذين يتوهمون أن الأمر وكأنه عبث وكأنه لعبة، الله تعالى فقط يخوف ويتوعد ثم بعد ذلك يأتي المحسوبيات وتأتي الشفاعات لتقضي على كل هذه الأمور. طبعا هذا كله لا يليق بالقرآن الكريم ولا علاقة، هذا لا تبديل لكلمات الله. الله تعالى إذا قال توعد أو وعد لا يخلف وعده ولا وعيده، لا تبديل لكلمات الله مطلقا، كلمات الله سواء كانت وعدا أو كانت وعيدا، كانت أخبارا أو كانت إنشاء، كانت تشريعا أو كانت أي نوع آخر، كلمات الله جميعا لا نميز بين كلمات الله فنقول هذه تقع وهذه لا تقع، نتلاعب بكلمات الله. فلذلك هذه الشدة التي نراها تدل على أن الأمر جد وأن الأمر حازم في كل الأمور. ثم أورد السيد عبد الملك بعض ما ذكره الله تعالى عن بداية تلك الأحداث، فقال: الله جل شأنه يقول في القرآن الكريم وهو يتحدث عن يوم القيامة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يقول فإذا نفخ في الصور هو الحدث الرهيب الذي به تقوم القيامة، النفخ في الصور نفخة واحدة. الله تعالى عندما هذه الكلمة كلمة واحدة تدل على القوة وتدل على هذه نفخة الدمار لهذه الأرض ولهذه الحياة، النفخة التي يموت فيها كل الذين لا يزالون أحياء حينئذ على وجه الأرض بل حتى في السماوات. الله تعالى يشير في القرآن الكريم إلى وجود الكائنات الحية في السماوات. يعني طبعا في القرآن كلمة السماء يراد بها يعني أحيانا السماء اللي هي طبعا ما يسمى الآن بالغلاف الغازي، السماء المحيطة بنا الأولى، أن الله تعالى يذكر أن هذه السماء فيها المطر وفيها كل ما يرتبط بحياتنا، والسماء كذلك هو لأن السماء هي كل ما عدا ذلك، يعني الكواكب والنجوم والمجرات والسدم وغيرها. يعني السماء في اللغة العربية هي كل ما علنا، كل ما علنا له جانبان، جانب الأول المرتبط بالأرض هو الغلاف الغازي، والجانب الثاني هو خارج الأرض جميعا وهو طبعا ما يشمل المنظومة الشمسية مثلا، ينظم المجرات النجوم إلى آخره، طبعا كما هو معروف في علم الفلك. يقول هذه نفخة، يعني هذه النفخة لهذه دمار لهذه الأرض ولهذه الحياة، النفخة التي يموت فيها كل الذين لا يزالون أحياء حينئذ على وجه الأرض بل حتى في السماوات. القرآن قلت الله تعالى يشير إلى هذا الأمر، وما من دابة في السماوات والأرض، الله تعالى يذكر أن الدواب التي تدب وتمشي ولها الحياة فهذه موجودة، والعلم أيضا يقر بهذا. طبعا هم لم يكتشفوا إلى الآن مثلا كواكب تحوي حياة، ولكن طبعا يذكرون أن احتمالات كثيرة جدا، ويذكرون آلاف وعشرات آلاف الكواكب التي يمكن أن تكون فيها الحياة. وطبعا مع العلم أن الله تعالى يخلق الحياة كيف يشاء، يعني هناك يعني كانوا سابقا يبعدون أو يستبعدون وجود الحياة في أعماق المحيطات، ولكن الآن اكتشفوا أن هناك حياة في تلك الأعماق، بل وجدوا حتى حياة أحيانا في أماكن لا يمكن تصوروا فيها الحياة، حارة جدا ومع ذلك وجدوا فيها الحياة. الله تعالى قال نفخة واحدة، يقول سيدة الملك واحدة فقط في ضربة قضية، في ضربة قاضية وحاسمة. الله تعالى يقول نفخة واحدة، يعني هذه الكلمة لها إيحاؤها، لها تؤثير في النفس مشاعر خاصة، كما نقال الضربة القاضية والحاسمة. يقول ليست عبارة عن أحداث متسلسلة وأحداث تبقى فيها فراغات من الزمن وفرص يستغلها الإنسان، لن تأتي المسألة أن يأتي التدبير جزئي في بقعة أو ناحية محدودة من الأرض ثم تبدأ هكذا من منطقة تنتقل إلى منطقة أخرى، كأنه هناك مراحل، لا، حتى نقول سيستغل البعض الفرصة، مع أن البعض حتى لو كانت على هذا النحو لما استغلوا الفرصة. المسوفون لهم دائما في دائمون في تسويفهم، دائما ما يتأخرون ودائما ما يغفلون ودائما لا يبالون حتى يأتي الدور عليهم، هذه حالة المسوفين. ولذلك الله تعالى يقول واحدة، يعني ليس هناك مجال للتسويف، لأن المسوف دائما الشيطان يأتيه ويضع له الاحتمالات، حتى الاحتمالات التي لا يمكن أن تقع يضعها حتى يسوف، حتى لو كان مرض مثلا مرض يؤدي للموت لا محالة، يقول ربما تكون هناك شيء وبالتالي أشفى، ولذلك يؤخر التوبة. فلذلك يعني هذا طبعا القرآن الكريم يبين أن الأمر شديد وفي كل المحال طبعا. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن أهوال القيامة عند حديثه عما ورد في سورة الواقعة من مشاهد تصورها، طبعا له كلام كثير في هذه السورة، والسورة تبين القيامة وتعطي مشاهد مختلفة لها، طبعا سنعرض لها هنا وكذلك سنعرض لها في محال أخرى من هذا الجانب. يقول من السور القرآنية التي تحدثت عن مشاهد يوم القيامة وعرضت عرضا مهما وتفصيليا عن أحوال الناس يوم القيامة وعن هوله وعن الحساب وعن الجزاء وعن انتقال الناس من ساحة القيامة إلى مصيرهم المحتوم حسب جزاء أعمالهم في الجنة أو في النار هي سورة الواقعة، وهي من السور المهمة جدا والمفيدة، مفيدة يعني تؤثر فينا وتفيد في سلوكنا. يعني السورة لها أهمية كبرى ليس فقط لكونها تعطينا الحقائق المعرفية، وإنما لكونها أيضا تفيد سلوكنا، تفيد القيم. القيم يعني تجعل حياتنا مبنية على معايير وعلى قيم النبيلة التي دعا إليها القرآن الكريم. يقول: التي قدمت عرضا تفصيليا مؤثرا ومهما ومنذرا لنا جميعا. ثم تحدث عن قوله تعالى: فإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. الله تعالى يقول وقعت، أن يؤكد هي وقعت. إذا وقعت الواقعة، يعني حتى اسمها الواقعة لأنها ستقع لا مجال للشك فيها، ثم أكد ذلك: ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. طبعا هذه من أهم أسمائها، خافضة رافعة، تخفض الذين ربما في الدنيا ارتفعوا وتكبروا واستعلوا، وترفع أولئك الذين ربما أهينوا وأذلوا. يعني وبالتالي لها هذا من أهم أدوارها، أنها تضع الأشياء في محلها المناسبة. ما أمر الله بخفضه سيخفض هناك، وما أمر الله برفعه سيرفع هناك. يقول السيد عبد الملك: الواقعة القيامة التي لا بد من وقوعها، وقوعها خطب عظيم، حدث كبير، وأمر رهيب يغير واقع البشر بشكل تام، تتغير معه معالم الأرض بكلها، أحداث رهيبة جدا، ويتغير معه واقع الكون، واقع السماوات والأرض. وهذا أمر حتمي لا بد منه، لا أحد يستطيع أن يتدخل فيمنع وقوع يوم القيامة أو يغير من هذه الحقيقة أبدا. طبعا بعض الأفلام للخيال العلمي يصورون وكأن مذنبا يأتي للأرض، ثم يضعون سفينة أو طائرة معينة، وطبعا هذا من نتيجة ذلك الغرور البشري بالعلم، وتصورهم أنهم أو تقانع أنهم بالتقنيات يستطيعون، ولكن هذا مستحيل. يعني هذا مثل ما حصل لهم مع سفينة تايتانيك، سفينة التي سموها التحدي، وسفينة كأنها يعني لها قوة هائلة، وكانت هذه السفينة نهايتها هي الغرق بمن فيها. وهكذا الله تعالى يذكر هذه الحقيقة: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أنهم الآن يعني لديهم القدرة الهائلة ولديهم العلم الكافي ولديهم التقانة الكافية، جاءتها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يقول السيد عبد الملك: وهذا أمر حتمي لا بد منه، لا أحد يستطيع أن يتدخل فيمنع وقوع يوم القيامة أو يغير من هذه الحقيقة أبدا، مع التغيير لمعالم الحياة بكلها، لمعالم الأرض التي تدمر بشكل كلي، ومعالم السماوات والمتغيرات الكبرى، يتغير واقع البشر أنفسهم. من هذا الواقع لا يشمل فقط أشجار والنباتات والجبال والسماء والشموس والنجوم والكواكب، لا، حتى واقع البشر أنفسهم، والتغيرات تغييرات بكلها هي مقدمة لذلك، هي تدل على طبيعة ذلك اليوم، على أحداثه المهمة، على المتغيرات الكبيرة فيه، أنه يوم عظيم، أنه يوم الفصل، وأنه يوم مهم لا مجال فيه للرشوة، لا مجال فيه للاحتيال، لا مجال فيه لمحاولة تغيير الحقيقة والتنكر الحقائق. طبعا سيد عبد الملك عندما يتكلم عن هذا يستثمر الحديث، يعني يذكر المخاوف ثم يذكر القيم، الحديث عن اليوم الآخر إذا لم يضم إليه الكلام عن القيم يصبح مجرد معارف قد تؤثر ولكنها لا تفيد في السلوك، قد تؤثر في الناس فيبكون لأجل البكاء فقط، لكن هنا سيد عبد الملك يربط هذا الأمر بالسلوك، يعلم أن هناك ناس يرتشون فيقول لا مجال فيه للرشوة، هناك ناس يحتالون ويتصورون أنهم أذكياء يقول لا مجال فيه للاحتيال، لا مجال فيه لمحاولة تغيير الحقائق والتنكر الحقائق. كل مساعي الإنسان في ذلك فاشل، يعني كل هذه الاحتيالات والرشوات وغيرها كلها فاشلة، لا تجديه شيئا ولا مجال فيه ولا جدوى للتحسر للندم، حتى التحسر والندم لا ينفع، للبكاء، يعني حتى بعض الناس يستجدي بالبكاء، يعني يفعل الجرائم ثم يبكي وبطرق معينة، فلا ينفعه ذلك، للتضرع، كل ذلك لا يجدي الإنسان شيئا. الأمور فيه فصل، فصل نهائي لا مجال فيه، يبقى مصير الإنسان مرتبط بطبيعة أعماله وبحسبها. وطبعا هذه الآيات الكريمة سنعود إلى الحديث عنها في محل أخرى، الخافضة الرافعة، وكذلك في سورة الواقعة باعتبار أهميتها أو دلالاتها الكثيرة المرتبطة بالحقائق والمرتبطة أيضا بالقيم المرتبطة بذلك اليوم. القرآن الكريم كل حقيقة فيه لها أثر في السلوك، وتدعو إلى القيم النبيلة، وتدعو إلى الحياة الحقيقية التي تنبني عليها الحياة المستقبلية. والحمد لله رب العالمين.